السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إتماما لدروس سنن أبي داود، نسأل الله تعالى أن يسهل لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ما هو من الثقات، روى له مسلم وداود والنسائي. عن خالد والحذاء من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن محمد يعني بن عمرو. محمد بن عمرو قال بعض العلماء هو من الصلحاء من الثقات، روى له البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. والحق أنه جاوز القنطرة عندما روى له البخاري ومسلم. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أعتقد، أبو سلمة مش عن أبي هريرة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في قول من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات من أهل النبل والديانة والثق والحفظ والفقه. قال العلماء أو قال الزهري بالذات، قال: ضاع علم كثير على أبي سلمة بسبب جداله أو كثرة جدال ابن عباس. روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. الله أكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة ثبت النبي، روى له جماعة، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير. لما تنامون عن هذا؟ محمد بن خازم الضرير، وهو من أثبت الناس في الأعمش، وفي حديث غيره فيه مقال، والعلماء يقولون أنه رمي بالإرجاء. نسأل الله أن يغفر له ذلك وأن يغمر هذا في ميزان حسناته. روى له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت النبيل، قال الإمام الذهبي: إذا رأيت الأعمش قال حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فعض عليه بالنواجذ. روى له الجماعة. عن عمارة بن عمير. عن عمارة ابن عمير كان من الثقات كما قال العلماء، روى له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عطية الوادعي مالك بن عامر ثقة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي من أعلم الأمة أو أعلم النساء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الذهبي هي أعلم النساء على الإطلاق. قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق. مسروق هو أبو عائشة، هو أيضا له من الرضاعة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو من المخضرمين، أدرك الزمانين لكنه لم يحظى بشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم جدا، أيضا من جملة الآداب، ونحن مخبرون على الصيام. يقول المسلم فيه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. هذا الدين سيظهر، وهذا الدين سيمكن له كما ممكن له، وأن الأمة بأسرها ستقود الأمم بأسرها، هذا حتما لا محالة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإن الله خلق هذه الأمة ورحمها وجعلها أمة مقدمة على جميع الأمم، فهي لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وسيكون ذلك في آخر الزمان. كما قال سلم لابنتي فاطمة قبل بدء التمكين، قال: لا بأس على بك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا غبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد تمكن المسلمون من رقاب العباد والبلاد، وعبدوا العباد لرب لرب العباد، حتى دخل ربعي بن عامر على رستم فقال له من أنتم، وبكل عز الإسلام قال من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن بتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة، نحن عباد لله بتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كذلك قال المغيرة بن شعبة، كذلك كان يقول كل مسلم يعلم بأن الله جل في علاه سيمكن له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند نزول عيسى تصطف الصفوف ويأتي المهدي ليصلي، فيقول لعيسى تقدم يا روح الله، فيقول عيسى عليه السلام لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. لذلك كل مسلم يقول كيف أنتم وابن مريم فيكم، نزل حكم المقسطة، فالأمة الإسلامية ستخوض والإسلام سيعم الناس وهذه الأمة أمة مرحومة، أمة خلقت لتتقدم الأمم بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأسباب ووسائل حتى تتقدم هذه الأمة، يقول لا يزال الدين ظاهرا. انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط ظهور الدين في أمر كهذا، وأمر يعني يمكن للإنسان أن يراه يسيرا، لكنه تمسك بمعالم الدين وتمسك بأخلاقيات الدين وبأداب الدين. قال لا يزال الدين ظاهرا، يعني يظهر على جميع الأديان، لا يزال الدين ظاهرا إذا صح التعبير، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وتعجيله الناس الفطر لها ما لها من الفوائد العظيمة. هي أولا من أعظم العبادات، وهي من أحسن الحسنات، ومن أصلح الصالحات، ختاما لأعظم الصالحات والعبادات، لأن من أعظم العبادات الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا عدل له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الصوم فإنه لي، وقال الله تعالى أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صوم من الحرم واترك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه عبادة جليلة، ختامها أيضا ختام عظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتعجيل الفطر. العلماء يقولون تعجيل الفطر فيه ما فيه من الأجر العظيم لأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أجلاء، وما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة لليهود والنصارى، وهذه أيضا نرى أن أصل ديننا مخالفة اليهود والنصارى وعدم الموافقة بحال من الأحوال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أو من رام أن يرد فليرد على النبي، هذا تشريع الله لا في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين يظهر عندما تخالف هؤلاء، مخالفة اليهود والنصارى يناط بها ظهور الدين. قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ذلك. فقد بيّننا من أصول ديننا مخالفة اليهود والنصارى، لذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان ظاهرا أو باطنا إلا خالفهم في. أما المخالفة في الاعتقادات فهذا المهم، أنت تخالفهم في الاعتقاد. كان اليهود يعتقدون في ربهم أنه يبكي وأنه أرمت، وأن الله تعالى بعدما خلق السماوات والأرض تعب سبحانه جل في علاه فارتاح يوم السبت. كل هذه نواقص ينسبونها لله جل في علاه، فخالفناهم في الاعتقاد. وقلنا بأن الله جل في علاه له الكمال المطلق وله الجمال المطلق وله البهاء المطلق والعظمة المطلقة. وأيضا أن اليهود كانوا يعتقدون في ربهم جل في علاه أنه العزير أو أنه المسيح، نعوذ بالله من الخزدان. ونحن نقول ربنا الواحد الأحد العلي الكبير القدير فوق السماء سبحانه جل في علاه. وخالفهم أيضا في الأعمال، هذه الأعمال الظاهرة، بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في النعال، وحتى في اللحية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، مخالفة. حتى في التسرول قال تسرولوا واتزروا فإن اليهود تتزر ولا تتسرول. حتى في مسألة الحيض اليهود كانت المرأة إذا حاضت تركوا البيت بأسره، لا يجامعونها، لا يؤكلونها، لا يشاربونها، نجاسة عمت على المرأة، هم يعتقدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، حتى أنه كان يتعرق العرض ذراع الشاة تأكل عائشة من موضع، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من الموضع الذي أكلت منه عائشة رضي الله عنها، تشرب عائشة من الكوب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي شربت منه عائشة ليشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وقالت كنت أرجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، وقال لها ائتني بالخمرة، قالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك، حيضتك ليست بيدك. هذا أمر جلل في هذا الباب للمخالفة العظيمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا أساسا من هذا الدين، فكيف نخالف دين ربنا جل في علاه ونخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يقول لا يزال الدين ظاهرا مع عجل الناس فيه إن اليهود والنصارى يؤخرون. مخالفة تامة في مسألة الديانة. ما أدري الذين يشوشون على هذه الشريعة ماذا سيقولون في هذه الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أناط ظهور الدين، لا يظهر الدين إلا بذلك، لأنه اعتقاد، لأنه مسائل شرعية وإن كانت فيها شرعة يعني شرعة غير شرعة من قبلنا، لكنها جاءت تابعة للاعتقاد الذي يعتقده أهل الإسلام. الفائدة الثانية أو العظيم الأجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، ومن سارع في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عظم أجره، فإن العبد الحق هو الذي يسارع ويستسلم لربه جل في علاه، ويكون تمام الانقياد ظاهرا عليه ظاهرا وباطنا. قال الله جل في علاه: إذ قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني، لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والآن الناس تحتاط وتطيل الأمر ولا تسارع بالإفطار، مع أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالائتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم العبادات، والمسارعة في الخيرات وأن تنقاد انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الطاعات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال: لا يزال الدين ظاهرا، فكأنه قال: فعجلوا الفطر. وقد جاء صريحا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرة. وهذه لها أمور ثلاثة. الأمر الثالث من الفوائد في هذا الباب هو أن المرأة يستشعر حسن تعامل الله أو حسن تشريع الله جل في علاه له، ما بين صبر وشكر، حتى يتقلب المرء في عبادته ما بين صبر وشكر. لذلك قال ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الآخر. الصبر نصف الإيمان والشكر النصف الآخر. وأيضا قد قال علماؤنا بأن الله تعالى يبتلي العبد للسراء والضراء ليكون من الشاكرين ويكون من الصابرين، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إذا قال: إذا أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فهو يتقلب من هذا وذاك. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب: والله ما أهمني أصبحت على نعمة أو أصبحت على بلية، فما النعمة إلا الشكر، وما للبلية إلا الصبر. فهو في عبادة الصوم يتقلب بين العبادتين، فالصوم نفسه صبر. لذلك قال في صاحب شهر رمضان: هو شهر الصبر، فيصبر طيلة على ظمأ الهواجر، يصبر على الجوع، الكف عن الجوع والماء وعن الجماع، ثم بعد ذلك يسارع في الإفطار، فيجد نعمة الله عليه بأنه عندما يشرب الماء أو يأكل الطعام يرى نعمة ربه عليه، فيشكر ربه جل في علاه، فيكون قد جمع بين الشطرين واكتمل له الإيمان: صبر مع الصوم وشكر مع الفطر. فذكر الله جل في علاه في العبادتين بصبر وأيضا بشكر. لذلك استحث الشرع المرء أن يسارع في الإفطار. قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. إن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني لا تفعل مثل ما فعلوا، لا سيما وأنه قد قال إنكارا على من يتابعهم، قال: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في الحديث الثاني عائشة رضي الله عنها رضاها هي الفاصلة في النزاع، وهذا فيه ما فيه من الفضل العظيم. ما هو الفضل الذي نريده هنا في الكلام عليه؟ وبعدين يعني أول شيء لابد نتكلم على ما لعائشة. أيوة، كيف هو؟ أولا في هذا الباب رجعوا إلى إيش؟ إلى الأعلم، لأنهم علماء. الذين اختلفوا هؤلاء هم علماء، ده اللي اختلف من أبو موسى الأشعري وابن مسعود، وهما من العلم بمكان. فأما أبو موسى الأشعري فقد بعث ابن سلم قاضيا معلما لأهل اليمن، وأما ابن مسعود فذهب إلى الكوفة معلما وأيضا مرشدا، فهم علماء فرجعوا إلى الأعلم. فإذا اختلف العلماء فلابد أن يرجع فيه إلى الأعلم، لا سيما أن عائشة ما اختلف الصحابة في شيء إلا وردوا عندها العلم من ذلك. لذلك لما اختلفوا في مسألة الإكسال إذا جامع ولم ينزل، قالت: على الخبير سقط، على الخبير سقط، عندي فيها سنة، وقالت السنة على ذلك. أما هنا في هذا الحديث فرجع مسروق إلى عائشة رضي الله عنها رضاها على العادة، رجلان منهم من عجل الفطر عجل الصلاة، ومنهم من أخر الفطر أخر الصلاة. وهنا عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا لي من الذي عجل الفطر عجل الصلاة، هي تريد أن تعلم من هذا. فقالوا: هذا عبد الله. فعلمت أن عبد الله لا يمكن أن يعني يحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على علو كعب بن مسعود رضي الله عنه، وعلى على على على تبحر ابن مسعود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه ألزم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ألصق الناس به هو ابن مسعود، صاحب النعلين، صاحب السواك، صاحب الوسادة، وكان يدخل بلا استئذان ابن مسعود رضي الله عنه حتى ظنوا أنه من أهل البيت. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى به وبعلمه، قال من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فضل ابن مسعود عظيم جدا. وأبو موسى الأشعري كان عالما حريرا نبيلا، وكان معلما اليمن، لكن أين هو من ابن مسعود؟ ذلك لما يكون بعض طلبة العلم في محلة وجوبا لابد من الرجوع للأعلى وجوبا، وإذا سئل سؤالا لم يكن الأمر فيه السرعة والأمر فيه الحاجة الملحة وجب أن يحيل على الأعلم، واجب على ذلك. ولذلك أبو موسى الأشعري لما سئل عن رجل مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت أجاب، لكن بعدما أجاب تراجع وعلم أن في القوم من أو في المحلة من أو في المكان من الأعلى منه هو ابن مسعود. قال وراجع ابن مسعود فيما قلت، جعل البنت النص وجعل الأخت النص وجعل بنت الابن ليس لها شيء. فقام ابن مسعود وهو الأعلم وألزم بالسنة، فقال ابن مسعود لو قلت بذلك قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال لي عند أو عندي فيها سنة، أما البنت فالنص وأنت وأما بنت الابن فالسدس تكملة الثلثين، وأما الأخت فالباقي تعصيبا مع الغير الغرض المقصود هذا ابن عباس ابن مسعود بحر أو ترجمان القرآن. أبو موسى الأشعري أيضا لما دخل المسجد وجد الناس في حالة هي في ذكر في طاعة في عبادة، فوجد الناس قد تحلقوا واجتمعوا فذكروا الله جل في علاه على ذكر لله جل في علاه، أمر خير وهو لا يستطيع أن ينكر، لكن اندهش لأنه لم يرى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال إذا أشكلت المسائل فارجع فيها إلى الأعلم مصداقا لنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ممتاز جزاك الله خير، بس أنا أريد تصديق في حديث معين يثبت ذلك. لا ليس هذا، بس جزاك الله خير إجابة صحيحة جيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شوف أبو موسى دخل ورد أمرا اشتبه عليه، وجد أمرا فيه ذكر والذكر جاء الشرع به، لكن ورد الهيئة لم يرى هذه الهيئة على إيش؟ على عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات التوقيفية، فاشتبه الأمر عليه. فلما اشتبه رجع إلى الشطر الثاني الذي أريده، لا يعلمهنها كثير من الناس بل قليل. طب قليل هذا في عصر التابعين وعصر الصحابة وعصر من بعدهم هم خير القرون، فكيف بعصرنا هذا؟ قال لا يعلمون كثير من الناس، فرجع فيها ابن مسعود هو القليل من الناس، ابن مسعود أمة يعلم ما لا يعلمه غيره. فلما قال له ذلك ذهب ابن مسعود وقال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح بابه، والله ما أردنا يا أبا عبد الرحمن إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يعجل الفطر ويعجل الصلاة، فقالت عائشة بالترجيح هذا هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فدلالة على فضل ابن مسعود أنه كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى السنة فيقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها الحث على أن الإنسان لا يأخذ نفسه بالشدة بل يأخذ نفسه بالسنة، لا يأخذ نفسه بالشدة، فالشدة قد لا تفيده، والشدة يعني لا يحسبن أحد أن مع الشدة عظم الأجر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الأجر على قدر المشقة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال أجرك على قدر نصبك، أو قال على قدر نفقتك ونصبك. فإذا يعني يقولون بأن المشقة تجلب عظيم الأجر، لا ليس كذلك، ليس كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين إيش متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك قال الحديث، طبعا الحديث هذا ضعيف لكن المعنى صحيح، قال إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من قبل الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك لا تفعل، قال زيادة الخير خيرات، قال لا تفعل، ترى نفسك قد فعلت شيئا أو تقدمت لشيئا تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة عظيمة. فلذلك السنة والسنة ألزم والسنة أتبع والسنة فيها ما فيها من الخير. لذلك قالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر وأيضا يعجل الصلاة، وهذه من السنن التي ماتت صراحة عند كثير من الناس، فعلينا أن نحييها بين الناس بالتعجيل بالفطر. يعني كثير حتى أن بعض الزهاد العباد كان يؤخر الفطر يقول حتى أردد الأذان. هذا شيخ كبير ورجل دكتور في الأصول وله ما له من يعني العبادات الطيبة، لكن انظر الفقه مهم جدا في هذا الباب. فكان الأذان يؤذن وهو صايم يقول لا أردد الأذان على صوم. أنت سقط حاجب الشمس، واجب عليك أن تسارع فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم فاجدح لنا قم فاجدح لنا. فهنا يقول لا حتى أردد الأذان، فهو يترك الفطر حتى ينتهي المؤذن من أذانه. خالف السنة بهذا، خالف السنة، بل أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا إذا إيه عجلوا الناس الفطر. هذا بالنسبة لهذا الحديث الكتاب. معلش الفوائد المستنبطة في هذا الباب، لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جهاته. هذه الفائدة الأولى، لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بجميع جهاته. من وين هذه الفائدة؟ أيوة إيش بقى؟ أيوة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بإيش؟ بتعجيل الفطرة، جعلها مخالفة له الكتاب. فهذه شوف أنت شيء يسير فيه ظهور الدين، فإذا لن يقوم بالدين أحد إلا أن يقوم بإيه؟ بجميع ما فيه، ولا يقسم الدين إلى قشور ولباب ولباب. ولذلك نقول من المتنطعين من يقول بإيه؟ ها من المتنطعين من يقول بأن يعني هذه المسائل مسائل يعني كبار المسائل، هو أنت يعني بتتكلم على السواك وخلاص، هو الدين سواك. نقول هو الدين سواك، والدين لحية، والدين قميص، والدين أيضا زواج، والدين أيضا تجارة، والدين معاملة، والدين صلاة، والدين صيام، والدين نفقة، والدين صدقة، الدين كل شيء، كل شيء في الجوانب الحياتية هي الدين. فمن رام أن يرتقي فلا يرتقي إلا بأن يحوط بالدين من إيش؟ من جميع جوانبه، من جميع جوانب الدين. لكن بهذه الطريقة نقول هذا قشر وهذا لباب، يزدري بعض الأمور، الأمور الطاعات التي فيها روح العبادة والتي فيها ظهور الدين. فمثل ذلك يكون من الجهل بمكان، مثل ذلك يكون من الجهل بمكان. الفائدة الثانية من هذا الباب اختلاف الشرائع بيننا وبين أهل الكتاب. الفائدة الثالثة، العام قد يراد به الخصوص. من وين حريص؟ ممتاز ممتاز. هو قال الناس، والناس عام، وهو ما أراد به إلا أهل الإسلام. قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس، يعني من أهل الإيمان فقط، أهل الإيمان ما عجل الناس الفطر. الفائدة التي تليها كم؟ الفائدة كم هذه؟ رابعة، فضل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الفائدة الأخيرة طبعا فضل مسعود وفضل فضل ابي موسى وفضل ايش عائشه، الثلاثه في فائده واحده. الفائده الاخيره وهي فائده مهمه جدا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهه بين الرسول وبين قول فقيه. من وين هذه؟ نعم عائشه قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن العلم حقا هو ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنتي فبرغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.